بالنسبة لتخريج الإمام البيهقي لحديث الأم تخريجه، ما رأيكم تخريجه؟ تخريجه على الطريقة الحديثية يعني بالأسانيد، وأحاديثه تنقسم إلى قسمين، قسم وهو الأقل جدا يعقب عليها بقوله أخرجه البخاري ومسلم، أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، هذا القسم الأول والأقل جدا. القسم الثاني يسوق الأحاديث على القاعدة الحديثية بالسند، ونادرا ما يفصح ويقول إسناده صحيح أو ضعيف. الباقي وهو الأكثر هو بحاجة إلى جهود المحققين من المحدثين أن يقول هذا إسناده صحيح أو حسن أو ضعيف، إذا كان ضعيفا أو كان حسنا بيتبع المتابعات والشواهد لينقذ الضعيف من ضعفه، فيرفعه إلى مرتبة الحسن أو الصحيح لغيره، وما كان حسنا لذاته أيضا بنفس الطريقة يرفعه إلى مرتبة الصحيح لغيره. فهذا جهد يتطلب سنين طويلة من عالم متمكن حتى يحقق فقط سنن البيهقي الكبرى، ويعطي لكل حديث مرتبته ودرجته، وعلى هذه الطريقة التي أذكرها من تتبع الشواهد والمتابعة والنقل. لك أنت تحب هذا الرواء الغليل، هذا تخريج كتاب فقهي يمكن في نحو 2000 حديث شوية الله، لهذا أخذ سنين، هذا واحد أخذ سنين، وما بالك لو واحد توجه إلى سنة البيت الكبرى لخدم به فوق الإمام الشافعي الأم، يحتاج إلى عمر مجيد. عندك مسند الإمام أحمد اللي بدأ بتحقيقه أحمد الشافعي، طبع منه 16 جزء، وال 16 جزء عبارة عن ربع الكتاب. ولو أراد الإنسان يحقق المسند كله على الطريقة هاي بياخذ عمره كله. الله.